الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، هذا درسنا الخامس من هذه الدروس المباركة، وما زال حديثنا عن المبادئ العشرة لهذا العلم، علم أصول الفقه. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. فما ثمرة علم أصول الفقه؟ ثمرات هذا العلم أيها السادة كثيرة وجليلة، نقتصر على ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى، وهي من أعظمها وأجلها، ألا وهي بلوغ رتبة الاجتهاد. وإن شئت قلت كما هي عبارة بعض الأصوليين: الإقدار على الاجتهاد. فعلم أصول الفقه هو شرط الاجتهاد، هو شرط الاجتهاد الأعظم، فلا يصير العالم المجتهد مجتهدا إلا بعد أن يحصل هذا العلم الذي هو ميزان استنباط الأحكام الشرعية. فالاجتهاد بمراتبه لا سبيل إلى بلوغه إلا بهذا العلم الشريف، وخاصة الاجتهاد المطلق، لأن عندنا مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد فتوى. فالاجتهاد المطلق لا سبيل أن يبلغه العالم إلا بمعرفة هذا العلم الشريف، ولا سبيل إلى وقوع الاجتهاد في الأمة إلا عن طريق المجتهدين. فبلوغ هذه المنزلة له أهمية كبرى وعظمى، ويتحقق به معنى عظيم جاءت به الشريعة، وهو صلاحها لكل زمان ومكان وحال، ولا يكون ذلك إلا ببقاء الاجتهاد، لأن النصوص الشرعية محصورة محدودة متناهية. وأما الوقائع والمستجدات أو المستجدات والنوازل فلا حصر لها. كيف يكون المحصور شاملا لغير المحصور إلا بوجود عملية استنباط واجتهاد وتوليد للأحكام، ولا يقوم ذلك إلا بالمجتهد. لذلك فالصحيح الذي تقرر عند الأصوليين، وهو مذهب الجمهور من المحققين، أن باب الاجتهاد لم يغلق ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة. قال في المراقي: والأرض لا عن قائمين مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد. فلا تخلو الأرض ولن تخلو من قائم لله بحجة. وعلى رأس أولئك العلماء الربانيون الراسخون، قلوا أم كثروا. هذه أيها السادة هي الثمرة الأولى من دراسة علم أصول الفقه. وأما الثمرة الثانية من ثمار دراسة هذا العلم، فهي تحصيل الملكة الفقهية. فهناك فرق كبير بين من يتعلم الفروع مجردة من أدلتها من غير معرفة بأصولها التي بنيت عليها، وبين من يعرف الفروع بأصولها ويربط الجزئيات بكلياتها ويرد الفقه إلى أصوله. لمثل هذا تحصل الملكة. فإذا درس الطالب الفقه ثم نظر في علم أصول الفقه وقف على الأدلة وحصل له الأنس والثقة لهذا التراث الإسلامي العريق، لأن الجاهل مولع بسوء الظن، فكم من طالب علم بسبب جهله يتهم أحيانا الفقهاء والعلماء في مسألة فيقول أنى لهم هذا ومن أين أتوا به، لكن إذا اتسعت مداركه علم بأن لكل قول دليلا، قوي ذلك الدليل أو ضعف، فلا يوجد قول في الشرع هكذا يقوله العالم من عند نفسه، وإلا فإنه يكون مجترئا على الله تعالى، ويكون حاله أقرب إلى الكفر إذا قال الإنسان في دين الله تبارك وتعالى هكذا من غير دليل. لكن أحيانا يكون الدليل قويا وأحيانا أخرى يكون الدليل ضعيفا، فيجب أن تحصل الثقة وحسن الظن بالأئمة والفقهاء ويتسع الصدر. فقد كان الإمام المقاري رحمه الله يقول تعلم الخلاف يتسع صدرك. والإنسان كما قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله كلما اتسعت مداركه المعرفية ازداد جنوحه نحو الوسطية، فكلما كان الإنسان أكثر علما وأوسع اطلاعا كثر عذره لغيره وجنح إلى التوسط والاعتدال الذي أراده الله من عباده بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. فعلم أصول الفقه إذن يصقل الملكة ويقويها وينميها. وأما الثمرة الثالثة من ثمرات دراسة علم أصول الفقه فهي ضبط مسالك الاستدلال. فإذا درس الإنسان هذا العلم أدرك أن هذه الشريعة مبنية على جملة من الأصول والقواعد والمبادئ والكليات الشرعية المحكمة، فهذه الكليات هي التي تضمن لنا كيفية الاستدلال في شرع الله تعالى، وتسد الباب على أهل الكفر والإلحاد والعناد وأهل الانحراف والضلال. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. المقصود بالنسبة نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، فكثير من العلوم يحصل أحيانا التداخل فيما بينها، فأحيانا يكون علم من العلوم داخلا تحت غيره. فما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم هي التباين، فهو علم مستقل بذاته. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله. فما فضل هذا العلم وما شرفه؟ شرف العلوم وفضلها يكون بحسب موضوعاتها وما يتعلم فيها، كما قال المقاري رحمه الله تعالى وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. فالعلوم تكتسب مزيتها وفضلها وشرفها من موضوعاتها ومن ثمراتها كذلك. أما ما يتعلق بالموضوع فعلم أصول الفقه علم عظيم لأنه يعنى بالأدلة الشرعية الكلية التي بنيت عليها هذه الشريعة. ويكفي في فضل أصول الفقه ما قاله الإمام ابن جزي الكلبي في كتابه تقريب الأصول إلى علم الأصول، قال رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول. وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يفرق بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح. أظنني ذكرته بلفظه، ويمكنكم أن تراجعوه في مقدمة الكتاب. فأقل أحوال هذا العلم أن تقوى ملكة الطالب الفقهية، فيميز بين الراجح والمرجوح، ويفرق بين السقيم والصحيح. وناهيك من ذلك منزلة ومرتبة، وعلى ما فيه أن الناظر فيه يرتقي عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين. وهو من أعظم ما يستعان به على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.